وسلم عليه. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في نوع من العنف إلهي يقطع ربنا كل نوع للعنف، ما يخطرش على بال مفكر ولا داعية يمكن ولا متنور مثقف إن ده عنف، وبالتالي مش هيخطر على بال عوام الناس إن ده عنف. أنا شايفه من العنف الفظيع كمان عادة سيئة قوي، إن حد يبقى قاعد جنبك وبيكلمك، هو مش هقول يا كبد عليه ولا عين امه ولا اي حاجه خالص، هو حريص على انك انت تنتبه لما يقول، حقه حقه، فيقوم يعمل ايه؟ يكلمك كلمه ويجي متك على دراعك. انا بقى اللي كان بيكلمني امبارح ما كانش بيتك على دراعي، كان بيضربني، وراح ودي وقال له، قال له لما فعلا اقسم بالله دراعي وجعني. انا كده هنتبه لكلامك، انا كده هركز في اللي بتقوله، انا كده بيكلمني واحد مسلم، وفي بقى اللي هو مش بيتك على دراعك. يعني انا من قدري إني كان يسوق بيا واحد زمان، الله يصلح حاله ويسهله، وأنا قاعد جنبه كل ما يقول كلمة يضغط على رجلي على فخذي، أجي لامم رجلي ورايح ناحية الباب، طب أعمل إيه؟ أفتح الباب وأنزل من العربية؟ لا، أح نفسي يعني بحاول أبعد، فأنا دلوقتي مشغول بفخذي اللي عمال يضغط عليه كل كلمة، والساعة 6 لا ما هو ما راحش، ويجي عامل لي كده على فخي دي فوق الركبة بشبر، لدرجة إن قلت الواد ده عايز إيه؟ الواد أخلاقه مش كويسة ولا إيه؟ وأنتوا فاهمين بقى، يعني كارثة. فيش كده في الدنيا الجميلة التي جملها الإسلام، والإسلام براءة من العنف بالمصدر كده، وجاءوا على قميصه بدم كذب وهو أبلغ من كاذب، تعبير المصدر كله لك أنت الرجل العدل مش العادل، فده عنف فظيع. طيب اللي من حقه يأكد كلامه ويخلي اللي هو بيكلمه منتبها إلى ما يقول، ما عندوش وسائل في الدين واللغة عنده، وعدوها ورايا 1 2 3 4. أنا عايز أخلي اللي قدامي ينتبه لما أقول، واحد واحد، أخلي الجملة بتاعتي قصيرة، محمد راح، فتحية فتحت، أخد فاطمة، أخد فاصل، حاضر فاصل ثم نلتقي فانتظروني. يا حبيب الله، أرحب بكم من جديد، معنا مها وأم محمد بسرعة. مها، ألو. أيوة، السلام عليكم. فضلي يا فندم. وعليكم السلام وبركاته. أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك، أنا دلوقتي بقالي 22 سنة متجوزة. طيب. عندي 43 سنة. طيب. معايا بنتين، بنت لسه متجوزة ومخلفة، يعني أنا جدة الحمد لله. ألف بركة، ألف بركة. الله يكرمك. وعندي بنتي تانية في ثالثة ثانوي. طيب. جوزي انا ماشيه معاه على الحلو وعلى المره بما يرضي الله. تمام. وهو سعيد معايا وبيقول لي انا ما لاقيش زيك عمري دايما يا رب، لما ما بينامش الا في حضني وما بيتفرجش على التلفزيون الا هو نايم على رجلي. الله يكرمك. ولما صبرت عليه في الحلو وفي المره. طب هنزعل ليه بقى؟ ما احنا زي الفل اهو. بابا توفى من سنتين لما بقى معاه فلوس، راح اتجوز. راح اتجوز، مع انه يعني دائم حسن العشره وكل حاجه، ده كويس والله، راجل محترم جدا. يعني هو استني بس، يعني جوزي يتجوز عليا وهو محترم وبينام على رجلي، ولا لازم عشان يتجوز عليا يلتني علقه وينكد عليا عيشتي ويعمل خصومه مفتعله عشان يثبت؟ استني بس، استني يا مام، استني يا مام، استني يا مام. هو المفروض لو على ذمته اربعه ينام على رجل كل واحده ويتدلع مع كل واحده ويدلع كل واحده ويبقى اخلاقه محترمه مع كل واحده، ده الدين الممتاز. انت متخيله عشان ثقافه المسلسلات الغبره اللي احنا تربينا عليها انه مدام بينام على رجلي وبيقول لي ما لاقيش زيك يبقى ما يتجوزش عليا؟ الكلام ده رنج والدبلو ما بتنطقش، يعني غلط. يعني لو يا اختي استني يا حبيبتي، استني يا بابا، يا بنتي استني، يا بابا استني، يا بنتي استني، يا بابا استني، يا ماما استني، يا ماما استني، يا ماما اصبري عليا يا ماما. وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، متى كان قادرا على انه يفتح اربع بيوت يفتح اربع بيوت. احنا مش هنناقش، ونناقش الشريعه بقى، واحنا مش هنناقش الشريعه لان امرنا سمعنا واطعنا. احنا لازم نكون مهيئين نفسيا على ان احنا نعيش الحياه اللي ربنا شرعها بكل جمال. ام محمد، ام محمد، السلام عليكم ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ربنا يستورك. الله يخليك يا دكتور، ربنا يخليك لينا. والله يا دكتور عندي مشكلة كده عايزة أقولها لحضرتك. موري ابني كان اتجوز. طيب. اتجوز واحدة واكتشف بعد ما اتجوزها بأربع سنين إنها تعبانة نفسيا، وخلف منها عيلين. وبعدين تطورت بقى الحكاية وبقت تملي تغضب وتقوله طلقني طلقني طلقني، والآخر بعد كده اتكتلوا عليه بقى اخواتها واهلها وخلوه ايه، قالت انا برياك وعايزه اتطلق. فطلقها وخدت الاولاد بعد بقى ما عملت حرايق في الشقه وبتاع وبوظت الدنيا. فقعد بقت تودي الولاد المدرسه يوم وتبطلهم عشرة، وهو يدفع مصاريف العربيه اللي بتوديهم، وهو يدفع مصاريف المدرسين اللي بيوديهم. امال مين اللي هيدفع؟ طيب مين اللي هيدفع؟ امال مين اللي هيدفع؟ ايوه ماشي، يعني ما بترضاش بقى توديهم، ما بترضاش تركبه تنزلهم توديهم المدرسه عندا فيه، ما ترضاش تخليهم يروحوا للمدرس ياخدوا الدرس، ما تودهمش المدرسه. فالاخر لما راح زعق لهم في البيت عندهم قامت قالت له خدهم، فخدهم، خدهم بقى بيهتم بيهم دلوقتي، بقى له عنده بقى من اول الدراسه. هو اللي بيهتم بيهم؟ هو اللي بيهتم؟ هو اللي بيهتم بيهم؟ هو اللي بياكلهم ويشربهم ويغسل لهم ويعمل بطاطس يا بابا هات يا بابا، وودي الحمام ونظف ويصبر عليهم، ده عشان الحاجات. استني بس، اوفرهم واحلق لهم شعرهم عند المزين واعمل لهم كل طلباتهم. هو قاعد من غير جواز؟ هو قاعد من غير جواز؟ ايوه قاعد من غير جواز. فهو قايم بدور الاب والام. ايوه بالظبط كده والله. يا دكتور فهي دلوقتي لما شافت ان الوضع بقى هو قاعد في شقه حلوه وقاعد مع الولاد ومستقر وكده، عايزه ترجع وترجع. فدلوقتي ولادها يعني هو خايف لحسن التعب اللي عندها ده، يعني هو هيخدم بقى، بدل ما بيخدم اتنين هيخدم ثلاثه، ان هي تاخد العلاج وبتنام. وماله؟ ما هو مش هيرجعها غصب عنه برضه. نعم؟ هو مش هيرجعها غصب عنه. طب ايه الحل يا دكتور؟ الحل، بس قبل ما نقول الحل، في حتة إن، مش إن وأنا للتوكيد تنصيب المبتدأ وترفعه الخبر. لا، في إن صغيرة. أول ما كلمتيني حاليا حضرتك قلتي لي اكتشف بعد أربع سنين. أي إيه؟ بعد أربع سنين اكتشف إنها تعبانة. استني بس. في حد مرضه النفسي بالذات يكتشف بعد اربع سنين من غير ايد ما تترعش؟ استني بس، ما تصبري عليا، ما انا سمعتك للاخر. اتفضل يا دكتور. يعني لا ايد بتترعش ولا وش بيتغير 150 لون وبيبقى احمر زي التفاح وفجاه يبقى ليمونه صفراء، ولا تقوم بالليل تعمل اي حركه، كانت سويه يبقى ابنك اللي عياها. لا، ما كانتش سويه يا دكتور. يعني اشطب لو سمحتي، اللي بيسجل ورانا الحلقه، اللي بيفرغ الحلقه، استني بس، اللي بيفرغ الحلقه يشطب اكتشف بعد اربع سنين مرضها النفسيه من المضبطه. ايوه، تنازلي عن الكلمه دي. يعني هو من اول يوم في الجواز اكتشف انها مريضه نفسيه، او يمكن اكتشفها وهو مش عايز يقول لنا. ما احنا مش عارفين حاجه، ومش هنعيش على يمكن يا جماعه. يا بابا استنيني. ايوه اتفضل. شوفي، اولا لازم نناقش حكايه قامت وولعت وعملت وكذا. ايوه ليه؟ ايه الظروف؟ والمرض النفسي زي خراج طالع في ايديها يكشف عليها وياخد ثوابها. وبقت ام ولاده يداويها يعالجها، ويمكن المرض النفسي ده سببه حد من عندكو لعب مع البت أبدا. والبت متربيه. اسمعيني للاخر عشان ربنا يرضى عنك. والله ده انا بعملها زي ممكن. معلش ما يا فندم كل الناس هتطلع نفسها مثاليه، انا بقول وانت ما بقولكيش احلف يمين لان ما شفتش. انا بتوقع ان البنت ممكن تبقى زي الفل بس متربيه على نسق معين، على نظام معين، عشان هي هبله واللي خلفوها هبل عايزين يجوزوها. فجوزوها لابن، انا بلاش ابن حضرتك، ابني ده مختلف عن منهجه، مختلف عن تربيتها وعن هدى. جالها ذهول، الذهول ده يعتبر في حد ذاته مرض نفسي. ايه اللي بيعملوه الناس دي؟ ده انتوا بتعملوا المكرونه مش ده انتوا بتضحكوا بصوت عالي قوي لما تاكلوا. هي ما تربتش كده، او العكس انها كانت لما تاكل لقمه ها ها جت عندكم انتوا ايه قله الادب دي؟ احنا على الاكل، اللي ياكل ما ليه؟ اللي ياكل النبي كان بياكل، واتكلم وهو بياكل، وسلم وهو بياكل. لا سلام على الاكل، لا في سلام على الاكل ونص. هو لازم يبقى بالايد كده ونحط ايدينا في ايد الشوربه المبلوله والحته، ايدك نظيفه سلم. وقال لي سلمى كده وهو داخل ابن مراته، هل أمة اجلس وكل، عليه الصلاه والسلام، والدنيا تبقى جميل. يرجعها ويشيلها على دماغه عشان عيالها، ولو ما رجعتش يودي العيال الحضانه، ريحه امهم بتكون وجدانهم من الداخل. الكلام ده قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لسيدنا عمر رضي الله عنه حين أخذ ولده عاصم، قال: رائحة أمه أنفع له منك ومن مالك. تقول ينظف يعمل معرفش إيه، لا ابنك هيصبر ولا هيقطع شغله ويقعد، ولا هيسهر جنب عيل يديله اللبوسه معرفش منين حته انت عارفه، وبعدين يقيس الحراره ويعمل كمادات. الطاقه دي اودعها الله تبارك وتعالى في قلب الامومه، في قلب الام. فالحضانه الام اولى بيها لمصلحه الصغير. لما يشب عن الطوق يبقى يروح مطرح ما يروح، وهو بكره كده كده رايح. انصحي ابنك انه يجيبها، ولو عملت حاجه يعالجها، ولو اتعالجت عند اهلها نشكرهم ما نقولهمش ما عملتولهاش حاجه. مين يقضي معانا؟ ام محمد تاني. يلا يا ام محمد اتفضلي. ست ام محمد بسرعه الله يخليكم. يا جماعه في 27000 تليفون، 27000. الو، نرحم بعض. يلا يا ام محمد بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها الو، طب اعمل ايه دلوقتي؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عطيه، ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ يا فندم اتفضلي. انا نادره لابني خروف. يلا. عليكم السلام. انا قايله لابني ان انا اذبح له حاجه لله. ما ينفعش ناخد منها حاجه في البيت؟ لا، يعني كلها تبقى لله، ما ينفعش ناخد منها حاجه؟ ايوه ما ينفعش. واضحه؟ نادر عليا لما الواد يخف أذبح خروف. يوفون بالندري، الندري ده كله بنقوله لاخره يطلع، بس احنا عينينا زايغه ريقنا بيجري. يا لهوي خروف كله يطلع كده ما ناخدش حتى طبخه؟ لا، كنا قلنا واحنا بندرد خروف وناكل منه كان يجوز، بما ألزمت به نفسك. والندر كما جاء في الصحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير. بتندروا ليه؟ اللي بيندر بيكتف نفسه، كتفتوا نفسك واستحملوا. بس مين؟ رونا. مروه، قولي يا مروه بسرعه الله يخليك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي سؤالين. يلا. اولا انا كنت بركن من كام يوم، فخبطت قطه صغيره بس ما انا ما كنتش شايفاها. طيب. فمش عارفه اعمل ايه، ده ولا واحد. ولا تعملي اي حاجه خالص، والحمد لله انها جت في قطه، وطبعا احنا مأمورين بخبط القطط ولا بقتل القطط الا اذا تحولت الى اداه حرب وازعاج با با با عيد للمره المليون. لكن خبطت قطه غصب عنك هتعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه خالص. مفيش عليها صدقه ولا عليها كفاره، ولكن تخلي بالك من غيرها لا تيجي بني ادم اللي هو كل الحرمه وكل التحريم وكل الدين. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه، انا كنت حلمت ان انا عامله برزنتيشن لجوز اختي بمناسبه عيد ميلاده. اها. تمام. لما جينا نعرض الكلام ده هو لقيت في سلايد عليها اسم الرحمن. فقالوا انت عامله حاجه على الكم على النت يعني؟ لا لا مش على النت، ده برزنتيشن كده هيشوفها على التلفزيون. أنهي تلفزيون؟ زي تلفزيون كده إيه؟ كأني عاملاها على الكمبيوتر وهعرضها على التلفزيون. تمام؟ فمكتوب الرحمن. فقالوا لي تقرير ايه اللي تقرير هتعمله في التلفزيون؟ يعني ايه، من خلال قناه يا امي؟ لا لا مش من خلال قناه، يعني امال شبكه داخليه؟ كاني عامله حاجه برنامج ده لجوز اختك على الكمبيوتر. ولجوزك انت متجوزه؟ لا. طب لما تتجوزي هتعملي لجوزك ايه؟ رد عليا قولي. ربنا يسهل. لا تعملي له محطه قناة فضائية وتقولي اهلا وسهلا مشاهدي، انتوا عارفين انا بدعوكم النهارده في بروبوزيشن وبريبيشن وكل حاجه لجوزي حبيبي. تمام. لا يا حبيبتي، كنت جبتي له ازازه برفاه، قميص حلو. ما هو الحلم بس جه كده بقى، مش مشكله. يعني جه اسم الرحمن على ايه بقى؟ لقيت سلايد كده مكتوب فيها الرحمن. يعني بنت اختك ما بتغيرش من اللي بتعمليه ده؟ اختك اللي هي مراته ما بتغيرش من اللي بتعمليه ده؟ ما هي كانت بتشوف في الحلم كل ده كان حلم. انت حلمت بكده؟ ايوه. وبعدين جه اسم الرحمن في الحلم. بالظبط. وهو كان قبل الحلم وبعده كان عيد ميلاده قرب؟ لا. ولا فات من مده قريبه؟ هو فات من 3 شهور. وانت حضرتيه؟ لا. ولا قدمت له هديه؟ ولا اي حاجه نهائي. ولا انت بتشاركي في اعياد ميلاده ولا ميلاد غيره؟ لا بشارك عادي، بس بتعملي يعني اليوم ده. هو خطيب جوز اختك من نفس الحي اللي ساكنين فيه؟ لا. كنت تعرفيه قبل ما يتجوز اختك؟ لا ما عرفتهوش قبل ما يتجوز اختك؟ لا. وبعد ما اتجوز اختك حسيته بانه انسان كويس؟ ما هو لا معلش. وبيعاملها كويس؟ الحمد لله. يبقى بتحب اختك وكل الناس عايزه تحتفل بجوز اي واحد فينا ما دام بيحسن اليها. نفسنا نعمل له عيد ميلاد، ونفسنا يجي في البوزيشن بروبريشن بروباكتش باسم الرحمن عشان ربنا يرحمه. وما تخافيش، ما فيش اي حاجه الرؤيه نهائي، يا حديث نفس يا اما تعلق زي ما قلت لك هو من باب حديث النفس. بس يا حبيبتي راويه، يلا يا راويه يا رب روينا كلنا. قولي يا راويه. السلام عليكم. السلام يا فندم ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك. بص حضرتك، انا عندي سؤال. راويه ايه رايك في اللي يتكلم وكل شويه يجي ضارب على ايد اللي بيكلمه كده؟ انت متابعاني من اول الحلقه؟ لا ده موضوعنا، ده عنف، ده المفروض اللي يكلم واحد لو عايزه ينتبه يخلي الجمله بتاعته قصيره عشان يستوعب. ادي واحد. طيب. واتنين يعلي صوته ووطيه عند الحاجه. النبي كان بيعمل كده وهو بيخطب عليه الصلاة والسلام. وانا كده صوتي عالي. وهقول لكم يعني كمان حاجتين تباعا في الحلقة، وإلا مش هقول ولا كلمة في الموضوع. قولي يا راوية. أيوة حضرتك لو سمحت، أنا ليا أخ، إحنا 3 إخوات صبيان وأنا بنت واحدة. أنا ليا أخويا الكبير دوت، يعني أنا متجوزة دلوقتي ليا 10 سنين، بس في الوقت اللي أنا كنت لسه في بيت أهلي فيه بهدلني جامد، لدرجة إن أنا ليا 10 سنين متجوزة حاليا مش قادرة أنساله اللي عمله فيا. وكان اللي عامله فيه يعني كان حاكم عليا ان انا البس خمار بالغصب. انت البنت الوحيده بقى؟ وهو الكبير. وكانت مشكله. لحظه واحده. وهو الاخ الكبير. بابا موجود؟ بابايا موجود ومامتي. طب خدي جدول الضرب عشان اخوك يتعلم. لا عشان ملايين. استني راويه لحظه. لا ولايه لغير الاب مع وجود الاب. اخوك ده لما يتربى على الدين يعرف كده، بابا موجود يبقى بابا اللي يلبسك وبابا اللي يقلعك. بابا اللي يقولك وبابا اللي يضربك لا قدر الله. مفيش عندنا ضرب اساسي. حضرتك اولا احنا من احنا يعني احنا فلاحين ماشي، يعني شوف بقى يعني مش مسلمين. ها يعني مش مسلمين يا راويه؟ اسف انا افتكرت. لا نقصد يعني لا يا راويه ركزي يا راويه ركزي يا راويه. ايوه فلاحين يعني مش مسلمين. انا اسف. لا مسلمين. انا مسلمين نقصد بقول لك يعني في مسلمين فلاحين بيبقى في الفلاحين. لا يا راويه يا راويه يا راويه خلينا نتفق ان احنا ما انا فلاح ابن فلاح يا اختي. لا نقصد نقول لحضرتك لا مثلا يعني. لا يا اختي الاسلام ملوش دعوه بالفلاحين والبندر. ما اقصدش كده يعني. فلاحين يتربوا، الفلاحين لازم يتربوا. يعني انا عايزه اقول لحضرتك انا عمري ما لبست بنطلون، بلبس جيبات طويله يعني. ومع هذا كان قاسيا. المهم ومع هذا كان قاسيا. قول حضرتك. بس بلبس طرحه يعني عادي بقى يا راويه. عمري ما حطيت ميك اب ولا مكياج ولا ماشي يا راويه بقى. وبعدين يا راويه الوحيده اللي هي المفروض ان ربنا لما يعني بيديها لحد يشكر ربنا عليها، انا كانت المشكله اللي ربنا اداها لي او استغفر الله العظيم، يعني مش عايزه اقول لك اللفظ ده، البلاء اللي جالي هو الجمال. يعني هو واخوك هيشوف الجميله برضو. انا مشكلتي ان هو يعني انا لا بعمل ميك اب ولا، وكنت في الكليه متفوقه جدا، بطلع طيب الاولى في الجامعه، كويس كويس، كل الحاجات دي، مفيش حد في بلدي ما جاتمناش ان طيب هو يقدم. السؤال ايه بقى يا راويه؟ السؤال دي. ايه يا راويه؟ يا راويه قبل الفصل الثاني من الروايه. ايوه الحدوته هتضيع البرنامج. السؤال ايه دلوقتي؟ الولد كان قبل جوازك منكد عليكي وديك اتجوزتي، اسمعيني، غصب عليا مده 4 سنين حكم كده ان انا البس الخمار، لدرجه ان انا قعدت من الكليه فيه. عشان ان انا مثلا ما يعني يرجعوا في قرار، يرجعوا هنا خلاص. خلي معانا راويه لاخر الحلقه، اصل انا عايز اكيد العزال بس مش للدرجات دي الحقيقه. يا بنت السؤال ايه دلوقتي؟ قفلت، ما هو لازم تقفل، هي اللي قفلت وربنا، عشان هنكيد العزال بس مش بالطريقه دي. فصل الاول من الروايه جميله، ما بلبسي انا فلاحه ما بحطش، بيحطوا الفلاحين وكل حاجه والدنيا بتتحط، وحطيطه ايه اللي هنحطها؟ خلاص الولد برغم ان بتقوله هي كان قاسي عليه 10 سنين جواز مش قادرة تنسى، ده اللي قالته في الأول. هل في ال10 سنين ما دخلش علاقته وهي في عصمة راجل، ولا هيدخل برضه وهي متجوزة يضربها ويقول له راجل جوزها أنت طرطور ما تش عارف تربي الست دي، تعالى، ده علاقات فاشلة كلها. ما أنا بقول لكم إحنا الدنيا كده، عشان تبقى كده بابا موجود. أنا سألت راوي أو اللي سمت نفسها راوي، بابا موجود، الأخ ده ينفذ أوامر بابا، يعين بابا، لكن ما معهوش تفويض من بابا يبقى بابا، الا في غياب بابا اسمه نائب عن الفاعل، والنائب عن الفاعل مش هيبقى نائب عن الفاعل الا اذا حذف الفاعل، اما الفاعل اذا كان موجودا ولم يدفن في التراب. ما ينفعش ان الاخ يقول لاخته بم، ممكن يلفت نظر باباها ليكون تايه مشغول فيقول له شفت لابسه حاجه ضيقه، شفت كذا، الاب بقى بحنيته هياخدها هنا تحت باطه ويطبطب عليها. أنا بقول الكلام ده لكل أب طبعا وكل أم، وبرفق الأولين والآخرين يقول لها حبيبتي نلبس كذا ونوسع كذا ونعمل كذا وانت أمر، ويذكرها بربنا بهدوء. تعرفين يعني أجمل دعوة إلى الله هي اللي ربنا قال عليها بالحكمة والموعظة الحسنة دي، يعني بيوتي الوندرفول، ودي مش ممكن تكون بأما بعد فاسمعي يا لعينة إنها كيركس من عمل، عمرها ما تبقى حسنة أبدا، تبقى ورث، تبقى باد، تبقى زفت، تبقى أطران. وكانوا يقولولنا وإحنا عيال صغيرين في الكتاب خير علمنا أيام لعبنا، وربنا قال على البنية في اليمين في مصحفي أنا في سورة الزخرف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. البنت تنشأ في الحلية، تنشأ يعني تربى، تحفظ وتذاكر وتحاور لغة الحوار، وهي بتلعب في ذهبها متحلية، حتى حاجة نفسها تحطها زي الستات الكبيرة ما يقرهاش، عاملة بتاع ده اسمه كيرا بيرا هيرا هنا. ايه رأيك يا بابا شفت الحنة حلوة؟ حلوة يا حبيبتي، دي تفهم حلوة ولا وحشة ولا عندها جنس ولا عندها زفت، دي بتتطلع إلى إنها تبقى كبيرة سنة سنة. مين اللي هيراعيها إن لم يراعيها أبوها؟ لا ولاية لأحد مع وجود الأب أبدا. الأخ القاسي ده لعنة، أنا افتكرتها وهي بتقول ربنا ابتلاني بالجمال، هتقول ابتلاني بالأخ ده، كان ممكن أصدق، لكن الجمال ابتلاء من حيث كونه اختبار، لكن تقدريه بلوى؟ يعني لو انت كنت جيتي قرده ولا دميمه كان حد هيبص في خليتك؟ وانا هندور على الفوال بتاعك عينين ابونا تطلع على ما نلاقي واحد نفسه في واحده بيتعجن وتخبز ومدبره. انما انت لما تبقي قمر هتعجبي اي عين تبص لك، وبعدين كلهم هيدخلوا من باب الجواز، واحنا اللي ننقي، احنا اللي نختار. يبقى الجمال كان نعمة كبيرة جدا. لما اقول على نعمة ربنا بلوى اعتقد ان ده يتنافى مع الادب. انا قلت انه اختبار لان الدنيا كلها بقى اختبار. بجمالها بمالها بحسبها بنسبها بوظيفتها بكل ما فيها. اختبار بمعنى ابتلاء، ابتلاء بمعنى اختبار، يعني هتنجح وتعرف قدره، يعني جميلة. يبقى ما تستثمريش جمالك مع الاول ال ولكن مع الهازباند اونلي، يعني مع الزوج لا غير. عشان في حد مكلمني امبارح وقال لي ايه انا خايف من الكلمة الانجليزي اللي بتقولها لما يفهموهاش العوام. معانا سامي روحية، قولي ميرفت، قولي يا ميرفت. يلا يا ميرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يسترك. بقول لحضرتك انا ليا بس سؤال، بس هطول مع حضرتك شويه. قوي قوي، خلص الحلقه. ربنا يبارك لك يا رب. انا كان ليا جارتي ماشي، ماشي. وجارتي دي كنت بحبها قوي. ايوه رحمه الله عليها. الله ومن حبي فيها بحب عيالها. شاطره ماشي. جوزها جه طلب ايدي للجواز وكده، اتجوزته بعد هي ما ماتت. خاطر العيال برضو. بعد هي ما ماتت؟ بعد ما توفت. اه وانت كنت متجوزه قبل كده؟ انا كنت متجوزه قبل كده ومطلقه بقالي 7 سنين ولا 6 سنين. ومعاك عيال؟ معايا بنت واحده. وساكنه قصادهم؟ اه في وشي على طول. وكنت بتروحي عندها الله يرحمها وبتحبيها؟ كانت بتقعد معايا وكنت بحبها قوي. وهي كانت بتحبك ولما ماتت الراجل قال لك انت من ريحتها؟ لا يلا نكمل المسيره. لا لا، هم عندهم يا شيخ الغدر جامد قوي في طبعهم. اللي هم مين؟ الناس دي يعني ان انا عشرتهم دول. ما انت كنت معاشرهم قبل ما تتجوزي وكنت صديقه للمرحوم. من الشرقيه وجوزها من المنوفيه ماشي. المهم فتجوزته. لا لا، والنبي والنبي، مش انت كنت معاشراهم قبل ما تتجوزيه وقبل ما تموت؟ لا الراجل ما كنتش اعرف طبعه. اه مش عارفه طبعه. ولا هي كانت بتقول لك على طبعه؟ كانت بتقول بسيط، بس انا ما كنتش باخد بس انت ما كنتش مصدقاها. طب اتفضلي يا حبيبتي قولي. المهم اتجوزته، اتجوزني 3 شهور بس يا شيخ ماشي. لما انا اكتشفت عيوبه ان هو بيعمل بيغضب ربنا ماشي، بقيت ارجعه ارجعه ارجعه. ترجعي ايه؟ ارجعه عن اللي هو فيه. اللي هو فيه ايه؟ اللي هو بيعمل ايه؟ بيتعامل مع النت وقذارة. بيتعامل مع النت. ماشي. فلما كشفت الحاجة دي كان لو هطلي يقتلني كان يقتلني ماشي. أيوه. المهم العيال انا بحبها قوي يا شيخ، لان عنده بنت. انا كنت دايما والله يا شيخ اقسم بجلالة الله. أيوه. انا كنت بحط من جيبي، وانا اصلا كنت محتاجة اللي يعني. وتدفع لي اشتراك النت؟ لا مش اشتراك، ان تكون تصرف على العيال كمان. يعني هو ان 7 10 انا احط 20. طيب ماشي. وتجيبيهم منين؟ تجيبيهم منين يا شملوله؟ بتجيبيهم منين ال 20؟ انا كنت باخد يعني زي معاش كده. كنت تاخدي معاش ازاي وانت متجوزه؟ ما خلاص، ما هو وقف، كان وقف، كان معايا يعني قرشين صغيرين. المهم صرفت عليهم. هو الراجل بخيل جدا جدا فوق ما تتخيل. عمره ما جاب كيلو لحمه في خلال 3 اشهر؟ لا عمره صراحه. ولا سمكة؟ مستحملة. ولا كيلو ونص سمك؟ كان يسيب لمؤاخذة حاجات بسيطة. ولا ربع جمبري؟ ولا فرخة ب 45؟ لا كان يسيب حاجات بسيطة قوي للعيال. بسيطة لإيه؟ للعيال. وهم عياله عارفين إن هو بخيل. أيوه ماشي. بس أنت كنت بتقول لهم أبوكوا بخيل، أنا هكمل وعمل. هم عارفين يا شيخ. هم عارفين. وأنت كنت بتأكدي ولا ما تجيبيش سيرة؟ نعم. كنت بتأكدي اللي هم عارفينه ولا عمرك ما قلت لهم أبوكوا بخيل؟ لا أنا ما اتكلمتش على أبوه من نص جنيه لأن مش هيتحمله. طب كويس. المهم كان عنده بنت عندها 10 سنين. ايوه. المهم لما عرف ان انا كشفت ان هو اللي بيعمله ايه. ايوه. فاصبح بقى ان انا الايه العدو المبين ليه. برافو. طب ما انت عارفه كده ماشي يا شيخ. انا صعبان عليا. ما كنا اتنينا على عينينا ولا صعبان ولا كشفنا علينا. ولا نينا. انا بقى زياده عن اللزوم بس. كان يعمل ايه يعني؟ مش قاعد مرزوع. راح يتجوز يا شيخ. مش قاعد مرزوع. ايه؟ ما طلقني. اطلقك؟ طلقني عشان كشفت سره هو بقى ان انا هقطع. كشفتيه؟ ايوه. كشفت سره. وحرام. ومش حرام. اتقي الله في ولادك. اتقي الله. ولاده ليه بقى؟ هو ماله؟ هم ولاده اللي بيعملوا بره حرام يا شيخ. بيعمل وحش. انا عايز ابعده عن الحرمانيات. هو بيعمل بره ولا بيعمل جوه على البتاع؟ كان بيبعد عني بال ازيك وحشتيني. ها ها ها ها. اتجوزت 3 شهور يا شيخ. الهيهيهيهي دي غازتك كده يا شيخ؟ هو اتجوزني 3 شهور اقسم بجلاله الله ما جاش لا مؤاخذه لا مسكني الا مره ومرتين. ايوه ماشي. وفي الاخر لما جايب واحده بقى من اخر الدنيا واتجوز عايز يتجوزها، خلى البنت تبص لي من فوق لتحت اللي انا مربياهم يعتبر. صعبان عليا ان انا اديتهم حبي والعيال يقولوا لي انت ما كنتش بتحبنا، كنت بتحب ابونا. بعد المعامله واديتهم عمري كله من قبل ما اتجوزوا كمان، من قبل ما كنت خدامه ليهم. وما المخرجه آخر. المخرجه منى هانم هي اللي بتسال وبتقول لك السؤال ايه، مش انا بكيد العزال وسايبك براحتك. انما المخرجه هي اللي بتقول دلوقتي. عايزه اعرف انا كده اذنبت. اذنبتي ليه يا شيخ؟ هقول لك، علشان خاطر هو يعمل النت زي لما يطلع بره ويعمل اي ذنب ربنا يحاسبه عليه، مالكيش انت دعوه. كنت انت بقيتي احسن من اللي في النت وخليتي بالك من عيالك، وهو كان بصيلك كده. في حاجه ربنا خلقها في كل بني ادم على فكره، هو هيبصيلك كده. وانت اسمك ايه في سوره النور؟ الغافلات، يعني ما انتش داريانه بالنت والهت واللي بره والموبايل واللي جوه والمؤامره. فيقول بقى الغلبانه دي انا اخونها ولا اخون، قصدي ولا انا يعني اخون ربنا فيها بقى. الطيبه دي تستاهل ان انا مهتمش بيها ويجي حضنك واخدك في حضنه، انما انت عملت وكيل نيابه فاذنبتي. اذنبتي، تدخلتي فيما لا حق لك فيه. انت حقك النفقه وحسن العشره، وهو لما ينشغل بحاجه ممكن بالراحه نخبط على الباب لو طالت قوي. بعد احنا ما ننظف نفسنا ونهتم ببيتنا وما نتشغلش بالحكايه دي، لانها اولا هتخرب بيتنا، وثانيا على فكره هتجيب لنا مورستان. يعني في النهايه كلنا كده هنبقى في مستشفى الامراض العقليه، لان الكلام ده بيحصل كل يوم، وبتتخرب بيوت ونزاعات وكله ورا بعضه وكله بيسجل لكله. الحاجات دي انا بقول انها محتاجه الى دراسه جاده، ومحتاجه الى وعي، ومحتاجه الى خطاب ديني. طبعا لازم الناس تعرف ايه اللي ليها وايه اللي عليها. لازم الناس تعرف كده، تعرف ان في حاجه يبتلى بيها الراجل اللي هي دي، وبتبتلى بيها الست برضو. احنا عايزين نقرب المسافات ونقول الجهاز ده او الاختراع ده معمول لمين. هو معمول للناس المحترمه اللي هتستفيد في ثانيه، في ثانيه. يعني ممكن اكتب قصيده شعر واقول صبايا لم يكن بعهد حبي، على بال ما انشرها انا في ديوان قدام 40 سنه، فاجي تشك تشك تشك. او لا تشتكي للناس يوما داء، ليه قصيده هايله اسمها لا تشتكي الا لله يعني. فلا تشتكي للناس يوما داء، على بال ما انشرها قدامي 7 سنين، فممكن اعمل كده. فالناس تقول الله اكرم بالانعم بالله حالة. ده معمول لكده، مش معمول لان يبقى فيه علاقات وناس تتجوز ناس ويجيبها يجيبها يجيبها يجيبها يتجوزها يتجوزها ازاي؟ لا يعرف اصل ولا فصل ولا صوره، فوتو، حوار، جمله. صدقوا الناس، صدقوا. انا رايي من زمان ان هو وسيله تعارف. ممكن جدا حد مش متجوز او حد عايز يتجوز تاني ربنا يعينه يعني، ويتعرف على حد من الفلبين ومسلم هناك وحيجي وبتاع وحاجات زي كده. بعد ما يتعرفوا يدرسوا بقى، يسافر الفلبين، هي تيجي هنا، يقول لها، وتتم الجواز النكد اللي انا شايف. قولي مين؟ مروه. قولي مروه تاني. قولي يا مروه. اهلا وسهلا. اهلا يا مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عايزه حضرتك بس اقابل حضرتك عشان عندي مشكله مهمه. طيب ما ينفعش تقولي لي منها ولا سطر دلوقتي، كتر خيرك. بس هي المشكله انك حجيني مثلا جامع الحاج غريب كل يوم 3 يعجبك، او الجمعه الجايه بعد الصلاه 3 دقائق على باب مسجد الرحمن او الشيخ غراب عند مولانا احمد عامر. انا خطبتي الجايه هناك ان شاء الله في حدائق القبه، في عندي في جامع الشيخ غراب قديما. هو اتغير صحيح، بس لو سالت واحد وقلت له مسجد الرحمن فين، هتلاقي سواق تاكسي ممكن في المليون اللي يعرف. قول الشيخ غراب كده، قوم تلاقي لها الله كلها توديك. فخلينا الاسماء النبي ما كانش بيغيرها بتاع الاماكن عشان ما ينشفش ريق الناس، بس اللي سماه كده ربنا يجزاه الخير يا رب، امين. سعديه، سعديه الله يرحمك يا بنت اخويا. قولي يا بابا. ها؟ الو؟ الو؟ الو؟ يا ايوه. مرحبا. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ في نعمه، ما دمت بحمد ربنا دايما يا رب، امين. يلا قولي. حضرتك انا ليا سؤال، بس انا بعزك جدا جدا جدا. الله يعزك بنداه وكرمه وستره في الدنيا والاخره. قولي امين بقى. انا بسمع كل حلقاتك. طب ده شرف ليا والله، شرف ليا. لميا، انت لميا؟ من ايام مدام لام، يا ربنا يستر عليها ووسع يا رب وينفع بيها في كل مكان. قولي يا مين؟ قولي. هي دعوه الام مستجابه؟ الايه؟ دعوه الام مالها؟ مستجابه؟ دعوه الام مستجابه لما هي ما تبقاش ظالمه. يعني لما انت اللي تبقي ظالمه. في العيد هقول لك اهو. يعني انت بتقول لك يا بنت اسقيني ميه. فانت قلت لها ايه؟ مش جايبالك. الهي تموتي عطشانه. لو رفعت ايديها وقالت الهي وانت جاهي ينشف ريقك في الدنيا والاخره، اطمني انها اتختمت واستجيبت في ساعتها. لا لانك ما كنتيش بره. انت سامعاني؟ انا سامعاك، بس انا انما اسمعي بس، هقول لك واقول ل 3 مليار غيرك. انما لو انت مقدمه لها اللي هي عايزاه ومقدمة لها كل طاقتك ومتأكدة انك ما انتش مقصرة وتدعي عليك ليل ونهار ولا يستجاب دعائها بنيكلة بمليم احمر ما عادش له اي سيرة حتى في الزمان ده. فما فيش اب يخوف ولاده بدعائه ولا ام تخوف بناتها او اولادها بدعائها وهي ظالمة. يعني في ناس انا متأكد هم سامعيني دلوقتي يقول لك ابويا او امي مش عاجباها بعمل وسوي ولا فايدة ولا بترضى، دي معقدة وعيانة، هنعمل فيها ايه؟ بس انت ما تقوليلهاش انت يا امي معقدة وعيانة، انا اللي اقول، انا اللي اقول وصفك كده يا حجيجة، انت عيانة نفسيا ومعقدة، ارضى عن الواد والبيت واقبلي اعتذار بنتك واقبلي جهد بنتك المقل واعينيها على برك. لكن لو انت ما انت الظلمة ان شاء الله ابوك وامي كده وعليك من هنا لاربعين سنة جاية ولا تخافي ابدا. ايوه اكرم بيه، اتفضل يا اكرم. السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يسترك حبيبي. اولا انا هسالك سؤالين معلش عشان مش هعطلك كتير. قول. المشكله ما تخصنيش انا. طيب. دي بتخص عمتي، زوجها كتب لابن ابنه مساحه من البيت او بالفلاحه كده من الدار بتاعتهم. تمام. طبعا هي لها اولاد. هي مين؟ عمتي. عمتك؟ ايوه. جوزها كتب لابن ابنه، كتب لحفيده، كتب لحفيده جزء من الدار مساحه من البيت. حفيده ده ابوه ميت؟ لا موجود. يعني هو فرح بحفيده فكتب له حته من الدار. كبيره. حضرتك كبيره، يعتبر تلات ارباع البيت. تلات ارباع البيت يبقى اتجنن. فحضرتك دلوقتي طبعا في مشاكل بعد ما الراجل توفى. مشاكل. ايوه لازم تحصل مشاكل، لازم الاخوات هيشيلوا من بعض. ايوه. فانا لله انا عايزك تقول ابن كلمه لابنها والابن ابنها، الاثنين يقطعوا اللي عمله الراجل الغلبان ده في عقله، ونقول له اتق الله حرام عليك، لانك انت اولا يوصيكم الله في اولادكم، معناها ما تلعبوش باموالكم عشان تضروا الورثه، وهو كده هيضر الورثه لانه بيحب العيل اللي بيقول له يا كت يا حبيبته يا كت، وانا خايف اقول كلمه تانية ومش هقولها، تقوى لله مش هقولها، في كلمة تانية جوايا مش هقولها. بس هو راجل عيل لعب في دقنه وامه ادته حتة بطاطا اكل جده ببقه. بقى بريالة عند العيل كتب له تلات ارباع البيت، ده مجنون. وزيك سألت هي قد ايه الحتة؟ مترين تلاتة قاعة وبقية الدار بسم الله ما شاء الله تلات اربع قراريط وفوق مقاعد ولا بتاع، انما تلات ارباع البيت اهو هيجيب خرابها، ولو مات هيموتوا بعض هم بعديها وهيقتلوا الواد كمان. وعشان ربنا يقول لنا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، في نفس الصوره في النساء على الشمال، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، لكن ما بنفعلش اللي يوعظون به. من بدك معنى يوصيكم الله في اولادكم لا تعبثوا باموالكم حتى لا تضروا الورثه من اولادكم بعدكم، وده منتهى الضرر. أنا قلت بقى ده الواد مات في حياته فهو بيكتب لحفيده، فممكن يكتب له وصية فعلا واجبة عشان ما يدخلش في الوصية الواجبة، إلا إذا كتب له بالنقص فيستكملها إلى حد أخير هو الثلث وتبقى الدنيا جميلة. راح ولا لسه فاضل سؤاله التاني؟ منى، يلا يا منى، تفرحي أنت عشان على اسمك. ها؟ يلا يا منى قولي. مع حضرتك منى من الشرقية. أهلا بيك يا ست منى. لو سمحت انا عايزه ابعت لحضرتك فلوس زكاه على حساب حضرتك، ومش عارفه. لا انا ما باخدش فلوس على حسابي يا اختي من امي حتى ولا من ابويا، انما في حاجه اسمها جمعيه الوجوه النادره، اتصلي بيها وشوفي ارقامها كام، وانا المشرف عليها على مستوى الجمهوريه بحالها. لكن حسابي انا ابدا يما، حسابي ليه؟ مفيش حد عمره حول لي ساغ على حسابي يا اختي. لا ما انا بس عايزه. لا يا اختي في حاجه اسمها جمعيه الوجوه النادره، شرفتينا يا منى. مين تاني يا ست منى؟ محمد، قول يا حماده. احبك في الله. الله يحبك. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا زوجتي توفت قريب. الله يرحمها. يبقى لي خمس اطفال. الله يرحمها. الله يرحمها. اصغرهم ما دخلش المدرسه. ايوه. وعندي اتنين كبار جامعيين وعندي اتنين وسط. والحياه صعبه قوي في عمل الحاجه وفي البيت وكده. عايز تتجوز يعني؟ عايز اسالك وتقول لي ولادي ان انا لو عملت ده ما هوش حرام وما هوش. لا ما اقولهمش، انا اقول لهم حاجه واحده، انا هقول لهم حاجه واحده وخليك معايا. مع حضرتك. شوف بقى لما نوصل لدرجة معينة ويحصل لنا حالة زي بتاعتك والعيال يقفوا او انا كأب احس ان العيال دول واقفين في طريقي انا يا راجل سيبك من العمايل، عمايل ايه؟ هات ديليفري. لكن انت كراجل من حقك بعد ما دفنتها بثلاث دقايق لان معلكش عدة انك انت تحتاج واحدة ست في الحلال تهرش لك في راسك تاخدك في حضنها والباقي معروف. فلما احس ان العيال انا ناعي همهم وخايف منهم الهي ربنا يحرقهم من اولهم لاخرهم كده يولع فيهم قدام عينيا، ده ضلال. اقول للعيال اترجى العيال، عيال مين؟ الله يرحمه الامام الشافعي له عباره مشرقه تقول الوالد سبب في وجود ولده فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في فناء ابيه. وابوك ممكن يفنى بالطريقه دي لما يتقال انت مالكش حاجه عند ابوك، مالكش حاجه عنده ابدا، يتجوز يعمل اللي هو عايزه، انت هتدخل الجنه بيه لما تقول له نعم وحاضر، لما توقف في حياته وتتدخل ويا بابا ماما روح هات ماما اجري من التراب وهو يقابلها وانا قدامه ازرغت له با با با با با با. روح هات امك يا ولد، امك راحت نسال ربنا انها تكون دخلت الجنه، وابوك يتجوز وتساعده وتفرح له وهيخف عنك المؤونه، وعن مراتك لو كنت متجوز او هتتجوز بدل مراتك ما تيجي تغسل له الداخليه الفانيلا وانت قلبك اتقطع وتغير، ابوك بقى هيبقى عنده واحده تلمه وتحضنه وتروقه ويطلع لك وهو رايق يقول لك ازيك يا ضنايا، تقول له حبيبي يا بابا اللي روقته دي تحطها على دماغك، حمته ليفته غسلت له كوت له وطلعته ليك بني ادم. تخيل، اوعى تروح النار لو اعترضت على ابوك في حاجه زي كده، حرام حرام. ايه ام احمد؟ اهلا يا ازيك يا ام احمده حضرتك حلوه يا ام احمده دي والله العظيم. أيوة نفسي اشوف مصر في حلقه بتقولها يا أيوة. ام احمده يا ام احمد دي ايوه يا دكتور معاك يا هو قولي. لو سمحت يا دكتور عايز اسالك على حاجه. قولي. انا ليا ابن وكده وانا عرفت يعني ان مراته على علاقه بواحد انت عرفتي انت عرفتي وانت حماتها؟ اه. انت عرفتي منين؟ عرفت حد شافها يعني. حد شافها وانت واثقه فيه قوي؟ ايوه. ازاي واثقه فيه؟ بس انا خايفه اقول الوقت عشان ابني عشان بيته ما يتخربش وكده فاعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه؟ الاول تنسي انك انت تعرفي انها على علاقه، علاقه اصل لازم اسالك وقبل ما تمشي. ايوه. ايه ايه العلاقه نوعها ايه يعني؟ علاقه، علاقه مع واحد. لا علاقه، ما هو علاقه يعني كان الواحد ده جوزها بتتعامل معاه كده؟ يعني ايوه علاقه. علاقه يعني لا يعني يعني علاقه والعياذ بالله هجيبها لك من الاخر زينه يعني. ايوه ايوه زينه. ايوه اه أيوة. انا هقول لحضراتكم القاعده وليها لو هي عايزه تفضل معايا تفضل معايا. اولا لا تثبت هذه العلاقه بواحد قال لي وانا شفت بعيني حتى. الراجل لو شاف مراته واحد ها تماما مرتكب معها جريمه الزنا عنده حاجه اسمها الملاعنه. يعني يروح يشهد اربع شهادات بالله ان الموضوع ده كذا، وهي ويدرأوا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله وتكذبه. عند القضاء واحنا لما نحول نفسنا الى قضاء الدنيا كلها تخرب. لكن عند القضاء لما نقول البت دي عملت فحشه يا اربع شهود عدول يا اقرار بعد اربع مرات مش اول مره. لا تثبت جريمه الزنا ابدا الا باربعه ورجال ما فيهمش واحده ست. يعني انت لو استلفت 10 جنيه من واحد ممكن تشاهد اتنين رجاله وممكن رجل وامراتان. في الحدود دي بالذات ابدا لازم اربعه رجاله واربعه عدول. والعدول كمان اقول لكم كلمه يعني تزود القصيده مليار بيت، يكونوا شهود في الظاهر والباطن. يعني لو واحد فيهم عنده مذهب نص كم بيعتقده ولا واحد فيهم بيشوف الفنجان، لو واحد من الشهود الاربعه كان بيشوف الفنجان الصبح لا تقبل شهادته في الزنا. يعني عايزين ننظف نجيب الاربعه دول منين؟ يبقى ما تثبتش الجريمه، يبقى ربنا يستر، يبقى الحساب عند ربنا كله، ده في القضاء. نجحنا بقى نحكم على بعض بين ده بيزني ودي زنت ودي كذا ودي كذا، دي الوقعه السوداء اللي تقدر علينا حياتنا. انا دوري مش اقول لابني، تقولي لابنك ايه؟ تقولي لابنك يعني يجيب بطنها نصين؟ يبقى ابنك راح وهي راحت. وتقولي بناء على ايه؟ فين فتبينوا؟ وانت لو امراه مسلمه ما انتش عايزاها كده، كنت تجيبي الخبر ده من راسه وتقربي منها، تقربي منها شوفيها فعلا هي كده بنفسك، مش واحد يقول لك وتقعدي تدي الطاسه، تدي الطاسه للي يسوى واللي ما يسواش. لوحده كرهاكي الاول وكرهاها، فعايزه ابلغك وانا احلف يمين الله انك شايله منها، وانا بقول وانا متاكد، فاللي شايل من واحد بيقول فلتكثري يا تهم. يلا وبتعمل وعلى علاقه وبتسرق البيض من ابني وتودي له امها. يا جماعه رمي المحصنات هو ده، رمي المحصنات انتوا عارفين يعني ايه؟ تلات رجاله يشوفوها ويجيبوا خيط ويوصلوه بينه وبين وبينها، ويجي عند حته معينه الخيط ما يعديش. اشرح تاني اكتر من كده يعني؟ في حاجه داخله في حاجه حيش الخيط يعدي، كانه جوزها بالظبط وهتحبل في توأم الصبح. التلاته دول لو جم عند القاضي وما معهمش رابع، القاضي لازم يجلدهم كل واحد 80 جلده. تلات رجاله يتجلدوا، يتجلدوا واتجلدوا، وجلدهم سيدنا عمر لما واحد رجع في شهادته جلد التلاته. يجي بسهولة كده، بسهولة، على علاقة، على علاقة. كل اللي خرجنا بيه من التنوير والثقافة ان احنا بدل ما نقول زنا قلنا علاقة. هو ده الديفلوبمنت؟ هو ده السيفيلايزيشن؟ ده النكد الازلي والخيبة النعى؟ لا حرام، انا لا اقبل هذا الكلام ولا اصدق حضرتك، لان الشرع ما بيصدقوش. الشرع عشان يصدقه عايز اربع رجالة، يا البنت تروح وتقول الحقوني جاي انا عايزه اتسجن، عايزه اروح في داهيه، لان القاضي ممكن يتصرف يديها تعزير، يديها اللي يديها، مش دعوه. انا ليا دعوه بان الراجل لا يبلغ بان مراته على علاقه بحد، وبالذات امه. انت كارهه ابنك الى هذا الحد؟ اثبتي انت وانصحي كأم، مش تثبتي تشوفي واحد معاها تليفونه بتاع الهبل اللي احنا شغالين فيه. خلاص يا حبيبتي تعالي، انا ماما يا حبيبتي. في ايه؟ ممكن توضح لك جدا، تقول لك ده انا بجيب منه الدواء بتاع ابنك. يا لهوي بقى، اقولها لكم من السهيلي في الروض الانف 143 على الشمال، من سيدنا علي بن ابي طالب بعد ان هاجر المسلمون من مكه الى المدينه. عينه بقى صلى الله على محمد، نظره ست على سته، لمح راجل بيدخل عند واحده مسلمه ما معهاش رجاله. سيدنا علي امتى؟ المغرب، بعد المغرب بدقيقة. يجي الراجل هوبشو داخل زي العفريت كده، يزلق وهي تقفل الباب. فسيدنا علي لا، تاني يوم شوف، مش راح أول يوم لقى الراجل نفسه إيه، وهي راح تفتح له الباب، راح وراح داخل وقفلت الباب. لا، سيدنا علي هيتجنن، هيتجنن. راح لها بعد اليوم التالت وقال لها انت امراه مسلمه؟ قالت له ايوه. ولا رجل معك، لا ابن ولا اخ ولا زوج ولا اب، وحدك يعني. الون، مش الوه، الله يحرق الوه دي اللي بكرهها انا. الون سموها ايه؟ سنجل. قالت له ايوه. قال لها مين اللي بيجي لك المغرب كل يوم؟ قالت له انت شفته؟ قال لها ايوه. قالت له ده فلان الفلاني المسلم الحلو من بني فلان. بنو فلان دول بيعبدوا أصنام معمولة من الخشب، فهو بيكسر الأصنام دي ويجيب لي الخشب أولع بيه لليتامى اللي جوه الكتاكيت الغلابة. ملهاش إلا تعظيم سلام بقى والخلف ضر. ممكن بنت محمد بنت ابنك تكون كده، تكون بتجيب أي مصلحة، وعشان هي بنت يعني صوتها عالي في ضحكة، في بقها زفت لبانة، أي حاجة بقى، لابسه حته ضيقه تبقى زانيه بنت زانيه. ده لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ام احمد تاني، انا عايز اعرف هي ام احمد اللي كانت معانا ولا ام احمد الجديده؟ لان الناس كده هتقول ده معاهم اتنين. ايه؟ قطعت؟ طيب معلش، طبعا مش هقول احسن ولا افضل. ممكن اقول حاجه ثالثه بالنسبه الى اللي عايز حد ينتبه لكلامه. قلنا الجمله تكون قصيره، قلنا ينوع في صوته، قلنا التوتال على بعضه يقل. يا جدعان في حاجة اسمها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. الصحابة يقولوا كده في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين الحين والحين. النبي كان يعني ما اعتزلش الناس إلا قبيل بدء الوحي. علامة الوحي هينزل إنه اعتزل الدنيا وراح غار حراء، إنما بعد كده مع بيواكلهم ويزورهم ويزوروه ويأكلهم ويأكلوا معاه، واجتماعي إلى درجة لا وعنده عيبة من خزاعة. مسلمهم وكافرهم وكافرهم، ويروح يزور اليهود العيان. هو ده الدين، هو ده صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. حسن الوعظ حاضر، أول جملة بس. ومع هذا صلى الله عليه وسلم ما بيكلمش الناس في الدين لـ 24 ساعة، يتخولنا كده بين الحين والحين. فانت عايز حد ينتبه لك، هنكمل الجمعة ان شاء الله بحسن الوعظ. تمتلك القلوب وصقر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لقائي بكم الخميس بعد القادم، يعني زي بعد بكرة إن شاء الله، في جامع الشهداء بحي مصطفى كامل بالإسكندرية. بكرة إن شاء الله في مصطفى عساكر 7:30 جامعية. واحد يتيم بس اسمه حسن علي كلمني النهاردة من أصدقائي وقال أنا عايز أجي أجيب علبة شوكولاتة للعيال اللي رايح لهم. قلت له يا مرحبا، نلتقي هناك حتى لقاء الجمعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.